حميدة. أبو المعاطي، البلد كلها هيصة، نسا ورجال، وانت هنا؟ قومي شوف البلد عاملة ايه. قومي يا شيخة، قومي، تعالي قومي. مرة يا شرد ومرة يا شرد وجينا المرض وخلينا نايمين تلك الضرب. مرة يا شرد وجينا المرض، مرة يا شرد وجينا المرض، يلا نعمر تاني ولبني كل أنا أبويا وليا ولبني. قد ما تتعب قد ما تبني، هلا هلا ليصة هلا هلا ليصة هلا هلا شيل على كتفك هلا بيدي بإيدك هلا ارفع كفك هلا وانسى نسيدك هلا غير تعبك مش قد ما يفيدك واللي يعزك واللي يريدك ايده معاك في الخير والشر. بره يا شر وبره يا شر شيل الفرد وخلي قنايه الكتف فرد. بره يا شر تعرفي ايه؟ الخلق بقت تجري وراهم وتزعق وتقول برا جول برا. قول يلا برا برا يلا جول، بلادنا حرة وانت ايش تقول؟ قول يلا برا برا يلا جول، بلادنا حرة وانت ايش تقول؟ قدمنا لكم انتصار السلام. انتصار السلام برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان محمود الشريف، غناء هند علام وسيد إسماعيل والمجموعة. قام بالتمثيل محمد علوان، عايدة كامل، سامية رشدي، كوثر رمزي، وعبد الفتاح غبني. البرنامج من إخراج أنور المشري. مستمعينا الأعزاء، ونستكمل الاحتفال مع حلقة من برنامج بعد التحية والسلام، إخراج فتح الله الصفدي. بعد التحية والسلام. من بذرة شجرة ورد إلى جنيني. من دلوقتي إذا كنت هتزرعني ما تقطفنيش، وإذا كنت ضروري هتقطفني ما تزرعنيش، ما تفتحش علي الدنيا، ما تفرحنيش، ما تلبسنيش الألوان والريحة والريش، ما تطلعنيش أكبر وأكبر وعلى الفوق، ما تطلعنيش، ما توريش عيني الدنيا الحلوة، وما تسمعنيش،

خلاص على كيفك، ذنبك على جنبك. الو الو مين؟ سهير. ايوه يا شيخه كده، رديتي في الروح. الله، سهير سهير. اظن كفايه كده بقى. كفايه ايه يا اخي؟ الصنف اللي بيتقل ده انا عارفه كويس، وبكره تشوف برضه. لسه هتطلبها تاني وتالت ورابع وخامس ولغايه ما نفذ اللي في دماغي. بس النهارده بترد عليك هي، بعدين هتخلي ابوها ولا امها هم اللي يردوا عليك. يا ريت. لا اهدى، انت ظاهر اتجننت ولا حصل في عقلك حاجه؟ اصلك مش عارف ابوها يبقى مين. يبقى مين يعني؟ اتفضل افتح دليل التليفونات وشوف. واظنك شفت النمره وانا بطلبها قدامك. ابوها يبقى ياسي صلاح، الاستاذ الشهاوي المنتج. ويعني عشان ما هو منتج يرضى انك تعاكس بنته؟ لا مش بالظبط كده، لكن مؤكد حيلفت نظره الالحاح بتاعي. حيشوف ان في حاجه، سميها صداقه، سميها الحاح، سميها بكش، سميها تمبله، كل ده. والناس دول ما بيصدقوا يلاقوا في واحد مواهب زي دي. هيروح بعت لي، اروح لازق له، يروح مقدمني للشاشه، اروح مشتهر والفلوس العب بيها لعب. تبص تلاقي سهير اللي تقلان عليا دي هي اللي بتجري ورايا وانا اللي بتقل عليها. فهمت بقى يا سيدي؟ ياه، ده ايه اللفه الطويله دي؟ شغل يا حبيبي شغل. الله يشفيك. بكره ان شاء الله مش هتلاقي لك فرصه تشوفني الا على الشاشه البيضاء. لا، وتقول للي جنبك في الصاله انك كنت بتشتغل معايا، ما تلاقيش حد يصدقك. لا ده انت وسعتها قوي. الناس المغامرين كده، كولومبس ركب فلوكة صغيرة واكتشف امريكا، انا كمان ان شاء الله هتكون في لفة قرص التليفون دي سبب سعادتي وهنايا. ربنا يشفيك. برضو يا فندي اللي ما تختشيش على دمك. مين يا سهير؟ برضو الجدع المجنون اللي بيطلبك بقاله جمعة ده؟ أيوة. الله، وبعدين في لعب العيال ده مش يتكسف على دمه من مرة وعشرة ويعقل بقى؟ وهو الصنف ده عمره يعقل؟ لو ما كانش الشهاوي بس منتج والتليفون من الحاجات المهمة له في شغله، ما كناش خليناه دقيقة واحدة هنا. وهو ذنبه ايه التليفون بس؟ يعني عجباك الأعمال دي؟ الذنب ذنب الناس اللي بيسيئوا استعماله، زي الجدع السخيف اللي مستخف دمه اللي اسمه الأستاذ جميل ده. أخ لو اتلايم عليه بس كنت أطلع زمارة رقبته. وليه؟ إحنا نكلم مصلحة التليفونات يحطوا رقابة على التليفون ويشوفوا النمرة اللي بيطلبنا منها الجدع ده تبقى فين، ونبلغ عليه البوليس يحبسوه. يا دي الفضيحة، ونروح البوليس والمحكمة والجرايد تكتب علينا. لا لا لا يا سهير، بلاش حكاية البوليس دي أبدا. مش هو اللي بيعكسنا؟ لا لا لا لا لا لا. أمال يعني نسيبه يزعجنا كده ويضرب لنا التليفون 50 مرة في اليوم؟ ربنا يجيبها له من بعيد عنا. أنا نازلة بقى رايحة عند الخياطة، وانت بقى اعملي اللي قلتلك عليه. حاضر. وما تخرجيش لما اجي، أحسن فيه تليفون جايلنا من اسكندرية. حاضر. ايه وبعدين بقى في الجدع اللي مش عاوز يجيبها البر ده؟ لكن ايه اللي ما يخلينيش ارد عليه؟ انا دلوقتي لوحدي في البيت ولا حدش معايا، والنبي لا تسلى عليه. الو الو، ارحميني بقى يا خير، كفايه تعذيب فيا. تقوليش بس انت عاوز ايه؟ هموت يا خير، هتجنن. سلامتك. بتقول ايه يا خير؟ انا مش مصدق وداني ولهاني تاني. بس يعني قبل ما ناخد وندي مع بعض، مش لازم اعرف على الاقل انت مين؟ انا موظف في الزرير. فين؟ في الحسابات يا حياتي. فين؟ في شركة. شركة ايه؟ ما هي الشركات كتير. قصدك ايه يا زرير؟ قصدك انك توقعيني في شرك؟ لا، انا مش شامم في صوتك ريحة الخيانة ابدا. هقول لك كل حاجة عني، وانا واثق ان الله صوتك الرقيق ده هيكون قلبها ارق ولا يظنش عليها انها تعمل اي حاجة. اسمعي يا ستي، انا موظف في شركة كبيرة قوي، شركة.